الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد أخرج الإمام أبو داود في سنن بإسناد صحيح موقوفا على معاذ بن جبل أعلم أمتي بالحلال والحرام وصاحب النبي الهمام صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيما يرويه أبو إدريس الخولاني عن يزيد فيما كان من شأن بين يدي معاذ رضي الله عنه. يقول يزيد بن عميرة صاحب معاذ رضي الله عنه: إن معاذا عندما كان يجلس للذكر والتذكير للوعظ والإرشاد بلغتنا كان يقول: اللهم إنك حكم قصة هلك المرتابون، إنك حكم عدل هلك المرتابون. ثم يقول معاذ رضوان الله عليه: إن من ورائكم أياما يكثر فيها المال ويفتح فيها القرآن حتى يأخذه المؤمن والمنافق والرجل والمرأة والكبير والصغير والحر والعبد، إن وراءكم زمانا يأتي بعد بما فيه من محن وخطوب وبلايا يكثر فيه المال ويفتح فيه القرآن. في زمان الفتنة يكثر إقراء القرآن وتلاوته وقراءته، وهو أمر عجيب، حيث إنه العصمة من الزير، وحيث إنه الهادي إلى الرشاد بفضل الله رب العالمين. ولكن عند عقوام كالهباء لا يقيمون له حلالا ولا معالما، وإنما يتورطون في حرامه ومحظوراته كما تتقحم الفراشات على النار تحسبه نورا ويفتح فيه القرآن حتى يأخذه حتى يقرأه المؤمن والمنافق والرجل والمرأة والصغير والكبير والحر والعبد. ثم إن معاذا رضوان الله عليه يحذر من أمر سيأتي بعد وقد أتى، يقول: حتى إن الرجل لا يؤتى القرآن فيقول: ما لهم لا يتبعوني وقد أوتيت القرآن، ما هم بمتبعية حتى أبتدع لهم بدعة فيبتدع لهم بدعة من أجل أن يتبعوه. يقول معاذ رضوان الله عليه: فإياكم وما ابتدع، وفي رواية: فإياكم وما ابتدع، وأحذركم زيغة الحكيم، فإن الشيطان قد يلقي كلمة الضلالة على لسان الحكيم، وإن المنافق قد يقول كلمة الحق. وحينئذ يقول يزيد بن عميرة: اشتبهت المسالك أيها الصحابي، إنك تقول إن الحكيم يمكن أن يزيغ عن الحق، وإن الشيطان قد يلقي الكلمة من الباطل من الضلال من الزيغ على لسان الحكيم، وإن المنافق قد يقول كلمة الحق، فكيف أميز بين هذين الأمرين؟ فيقول معاذ رضوان الله عليه: إياكم والمشتهرات من كلام الحكيم التي يقول لها الناس ما هذه، عندما يتأتى منه من البدع الصلعاء العوراء العمياء ما يقف الناس عنده مشتوهين، ما هذه؟ هذه هي زيغة الحكيم، وهذا إلقاء الشيطان بكلمة الضلالة على لسان الحكيم كما قال معاذ رضوان الله عليه. وإياكم والمشتهرات، يعني من كلام الحكيم التي يقال لها ما هذه، يقول: ولا يثنينك ذلك عنه، يعني عن الحكيم العالم، فلعله أن يراجع، وفي رواية: فلعله أن يراجع. ثم: وخذ بالحق فإن على الحق. الحق نورا. نعم إن على الحق نورا، وإن على كلام أهل الباطل من الظلمات ما يعرفه كل من آتاه الله رب العالمين بصيرة نيرة. وإذا فها هنا أمران يسوقهما هذا الصحابي الجليل، وما يمكن أبدا أن يظن عن إخبار بأمر آت من غيوم المستقبل الذي هو في كهف الغيب على لسان واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن يكون ذلك من كيسه ولا يكون ذلك من بنيات أفكاره، وإنما يكون ذلك موقوفا له حكم الرفع، فإن عنده أثارة من علم قبسها مهتبلا إياها من مشكات نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإياكم وزيغة الحكيم، وإياكم والمشتعرات من كلام أهل العلم التي يقال له ما هذه التي تجانب الصواب وتحاده، والتي عليها من الظلمات ما لا يقبله من نور الله رب العالمين قلبه، بل من نور الله رب العالمين عقله، ومن آتاه الله رب العالمين فرقانا يميز به ويفرق بين الحق والباطل والهدى والضلال. وإياكم وزيغة الحكيم، فإن الشيطان قد يتكلم بكلمة الضلال على لسان الحكيم، يقول ولا يثنينك، وفي رواية ولا ينئينك، يعني ولا يبعدنك ذلك عن الحكيم، فلعله أن يراجع فيرجع إلى الحق بهدي الله رب العالمين. هذه واحدة. ثم إن كلمة المنافق التي يتكلمها بالحق يقول إن للحق وعلى الحق نورا. وإذا فكل من أظلم في وجهه السبيل فهو متبع نورا من الله العلي الكبير، وهذا النور جعله الله رب العالمين في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعلماء أهل السنة الذين ينطقهم الله رب العالمين بالحق على كلامهم نور، ولكلامهم إلى القلوب الطيبة منفذ. وما على المرء إذا ما أخطأ أن يقول أخطأ، وما على الإنسان وهو ساع إلى نهايته العظمى وإلى قراره الأبدي وإلى الأبد الذي ليست له نهاية وإلى القرارة التي ليس بعدها قرار، ما على المرء وهو ساع إلى الخلود إما في الجنة وإما في النار أن يقف متلبثا شيئا ما. وقديما قالوا ابتعد قليلا كي ترى أكثر، وأما وأنت بالداخل في الحومة في حومة الأفكار المتصارعة والرؤى المتضاربة والجلاد مع من تظنه عدوا وليس بعدو، ومع الصراع الذي ليس على أرض ولا في معترك، إنك حينئذ لا يمكن أن تكون مفكرا تفكيرا سويا ولا مختارا اختيارا حرا، وإنما أنت تابع لا محالة، ولا يمكن بحال من الأحوال أن تكون تابعا مستقلا أبداً.